وإذا في تلك اللحظة برجل واحد، رجل واحد من غطفان اسمه نعيم ابن مسعود، يجي كده سرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله لقد أسلمت وما يعلم أحد بإسلام، وانت عارف ان انا حبيب جدا لغطفان وحبيب لقريش وحبيب ليهود بني قريظة، الثلاثة بيحبوني، أعمل إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له إنك لا تستطيع أن تعمل شيئا لوحدك يعني، ولكن الحرب خدعة، فخذل عنا ما استطعت. راح عمل فكرة حلوة قوي، راح للإيه؟ للمشركين وقال لأبو سفيان أنت تعرف أنا؟ قال له طبعا أنت حبيبنا، قال له يعني واثق فيه؟ قال له واثق فيك. قال له اليهود ندموا إن هم خانوا العهد مع محمد، قالوا يعني أبو سفيان هيجوا بعد كده هيسيبنا ويمشوا وإحنا بقى نقع في مشكلة مع محمد ويقتلنا؟ لا، احنا هناخد 11 واحد رهينة من قريش وغطفان ونسلمهم لمحمد يقتلهم علشان نعرفوا كده ان احنا نيتنا صافية وان احنا ايه خلاص رجعنا عن اللي احنا كنا نعمله وان احنا مش هنعدي ابدا. وراح ايه ابو سفيان قال له معقول؟ قال له معقول صدقني. وراح رايح لليهود قال لهم خدوا بالكم ده ابو سفيان وغطفان والناس دي كلهم جايين عشان بس كده ايه ينتهز نهزة كده وياخدوه وياخدوا اللي هم عايزينه وهيسيبوكم بعد كده وانتوا مش هتخلصوا، محمد عليه الصلاة والسلام هيقتلكم وهيعمل فيكم. طب وتشير علينا بإيه يا نعيم؟ قال لهم لازم تطلبوا 11 واحد من سادة القوم بتوع قريش وغطفان يكون عندكم إيه؟ رهينة، بحيث لو حبوا يسيبوكوا تقتلوهم. قالوا والله فكرة حلوة. جه أبو سفيان راح بعت 2، واحد من غطفان واحد من قريش، وراح إيه؟ قال اليهود ها يا جماعة هنقاتل بكرة؟ قالوا لا بكرة السبت واحنا ما نقاتلش السبت. طب نقاتل حد؟ قالوا لا، إلا لو جبت لنا 11 واحد من عندكم من السادة يكون عندنا رهينة عشان ما تسيبوناش. فأبو سفيان قال بس يبقى الموضوع مظبوط. فجم اليهود بعتوا له ما هتبعتوا لنا؟ لا مش هنبعتوا لكم. قالوا يبقى كلام نعيم ايه مظبوط. فخزل نعيم بين قريش وغطفان وبين ايه وبين بني قريظه، فالاثنين رجعوا وسابوا ايه الموضوع، وبالتالي خزل بينهم. ثم ارسل الله عز وجل جند الريح بعد ذلك فكانت سببا في كفء الخيام وكفء القدور واقتلاع الخيام، ثم رحلوا بعد ذلك عن مدينه النبي برجل واحد. رجل واحد استطاع أن ينصر أمة بأكملها وهو نعيم بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. واحد ممكن يقول لي دلوقتي بس أنا مشكلتي أن أنا عندي ذنوب كتير قوي ومش قادر أن أنا حتى يعني لعبد ربنا ولا أنصر دين ربنا سبحانه وتعالى. هديك رسالة أختم بها حلقة النهاردة لأبي محجن الثقفي. أبو محجن الثقفي اتجلد 25 مرة على شرب الخمر في عهد النبي وفضل يشرب الخمر. هو راجل مؤمن وراجل طاقي جدا، بس مشكلته عنده نقطة ضعف. أي واحد كده له نقطة ضعف في ذنب معين بيقع فيه كتير. فجه في معركة القادسية شرب الخمر. سعد بن أبي وقاص أول ما عرف كده قال لا خلاص لابد، طبعا الحدود لا تطبق خد بالك في المعارك، لأن ممكن هو يسيب جند المسلمين ويروح مع جند مع الأعداء ويبقى ضد المسلمين، فالحد لا يطبق. فحبسوه في الخيمة بتاعت سعد بن أبي وقاص، وكانت زوجته اللي هي سلمى كانت هي اللي بتحرسه، هو مربوط في سارية. فالمهم بدأ الجهاد وكده، وكانت النصرة في بداية الأمر ضد المسلمين، كانت للفرس. طبعا هو بقى بيحترق شوقا وعبان سامع بقى صوت السيوف والرماح مش عارف ايه، فبيقول لها يا سلمى هل لك إلى خير؟ قالت ما هو؟ قال لها تعيريني البلقاء فرس سعد وتديني سيف ورمح وتسيبيني بس أروح أقاتل، وليك عهد علي أمام الله إن أنا أرجع تاني وأحط رجلي في القيد. قالت له لا. شويتين لقيته بيبكي وعمال بيقول كفى حزنا أن ترتدى الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقيا، إذا قمت عن نان الحديد وغلقت مصارع دوني قد تسم المنادية، وقد كنت ذا مال كثير وإخوة فقد تركوني واحدا لا أخالية، فلله عهد لا أخيس بعهده لئن فرجت ألا أزور الحوانية. عهد أمام الله لو سبوني دلوقتي أقاتل والله ما أشرب خمر بعد كده. فحنت له سلمى وفكته ودته البلقاء فرس سعد، فتلثم ودخل حمل على الميمنة فأطاح بها وعلى الميصنة وعلى قلب الجيش وعمل مهلكة في الفرس، حتى نظر سعد بن أبي وقاص وكان به دمام مش قادر يقاتل، فكان يقول والله لولا أن أبا محجن مربوط الآن في القيد لقلت إنها بعض شمائل أبي محجن. فلما عاد سعد بن أبي وقاص وانتصر المسلمون وعاد أبو محجن ووضع رجله في القيد، فدخل سعد فقال سلمى كيف كان قتالكم اليوم؟ قال والله لحدث فيه لقد حدث فينا كذا وكذا وكذا، كدنا أن نهزم لولا أن دخل رجل ففعل وفعل وفعل، وكان النصر بفضل الله لجند الله، والله لولا أني عالم يقينا أن أبا محجن مربوط في القيد لقلت أنه أبو محجن. فقالت والله إنه لأبو محجن. فبكى سعد وقال والله يا أبا محجن لا أريد أن أجلدك على الخمر بعد اليوم أبدا. فقال أبو محجن وأنا والله لا أشرب الخمر بعد اليوم أبدا، قد كنت أشربها فتطهرني بالحد، واليوم إن شربتها فلا يطهرني إلا نار جهنم. فدي رسالة لكل أخ حبيب حتى يعلم إن حتى لو عندك ذنوب، حتى لو عندك أثام، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. اجتهد في طاعة ربنا وفي خدمة دين ربنا وفي خدمة أسرتك وخدمة وطنك والمسلمين من حولك، حتى تكون ممن استعملهم الله عز وجل في نصرة هذا الدين العظيم. أخوي وحبيبي، ده كان جزء يسير عن الكلام عن مسك الختام لعامر بن فيرة الذي رفع إلى السماء. أسأل الله عز وجل أن نرفع جميعا إلى السماء السابعة وإلى جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.